السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الصلاة على من حضر من أموات المسلمين وهو رجل. الصلاة، أثابكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواننا الكرام، افسحوا المجال حتى إخواننا يأخذوا الجنازة ويطلعوا فيها. افسحوا لهم المجال رجاء. إخواننا الكرام، افسحوا المجال حتى تخرج الجنازة. افسحوا لهم المجال. أيوة، صلوا سنة العشاء. صلاة التراويح، أثابكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.